بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه مقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. بسم الله يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد فقال ابن جزير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تسألوا رسولكم أي تطلبوا منه الآيات ويحتمل السؤال عن العلم والأول أرجح فيما بعد فإنه شبهه بسؤالهم لموسى وهو قولهم لا أرنا الله جهرا. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض كلاهما سيقا دليلا على ما تقدم من أن الله تعالى ينسخ من آياته ما يشاء وينسئ منها ما يشاء وأنه يأتي بخير منها. فإن قدرة الله تعالى وملكه يوجبان كمال التصرف له في النسخ والإنسان. فالاستفهام في قول ألم تعلم استفهام للتقرير وهو شأن الاستفهام الداخل على النفي. فالاستفهام الداخل على النفي يراد به التقرير غالبا. فالله تعالى يقرر هنا بصيغة الاستفهام المفيدة للتحدي وتمام الإثبات قدرته على كل شيء وملكه للسماوات والأرض. فإذا قرر العبد بذلك فإنه لن يعترض على نسخ أو إنساخ بل سيقر بما يقدره الله تعالى ويقضيه من الإبقاء والنسخ والتقديم والتأخير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ثم قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولي يجلب لكم الخير ونصير يدفع عنكم الشر والمكروه، فالولاية من المحبة، والنصرة في تحقيق المطلوب من جهة الغلبة على العدو والظفر به. فليس للعبد دون الله ولي يجلب له خير أو نصير يدفع عنه ما يقدره جل وعلا. بعد هذا قال سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم. أم هنا حرف عطف، وهو مختص بالاستفهام، يعني يأتي بعد الاستفهام، وما في معناه من التسوية، وهو بمعنى أو، وهي إما أم إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منقطعة. المتصلة تأتي فيما إذا كان عطف العطف بين مفردات، هل أرأيت زيدا أم خالدا، مفردات. وأما التي تأتي في عطف الجمل فهي في الغالب منقطعة، تكون بمعنى بل، وهي هنا جاءت داخلة على مفرد أو على جملة؟ على جملة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، فهي منقطعة في قول جماعة من المفسرين، والمعنى بل تريدون، بل تريدون، هذا معنى المنقطعة، فهي لنقل من حديث إلى حديث. فبعد أن قرر ما قرر جل في علاه من قدرته وملكه، وأن مقتضى ذلك الإقرار بما أخبر من نسخ وإنساء، قال: أم تريدون، بل تريدون أن تسألوا رسولكم، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، كما سئل موسى، إلى آخره. وقول تسألوا رسولكم، قال المفسر: تطلبوا منه الآيات. فالسؤال هنا سؤال طلب وليس سؤال استفهام على هذا التفسير. والثاني قال: ويحتمل السؤال عن العلم. ثم قال: والأول أرجح لما بعده، أي لما ذكره بعد ذلك في قوله: كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. والذي ذكر بعده أنه شبههم بسؤال موسى، حيث قال: تسألوا رسولكم كما سئل، مثل ما سئل موسى. وموسى لم يسأله عن علم، إنما سألوه الآيات، حيث قالوا: أرنا الله جهرة، وما أشبه ذلك من مسائلهم التي كانت تتعلق بالآيات لا بالعلم، أي بالخوارق والمعجزات لا بالعلم. فيقول الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ثم قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني يأخذ الكفر مكان الإيمان، فيبذل الإيمان ويعتاض عنه الكفر، فقد ضل سواء السبيل، ذهب عن وسط الطريق الموصل إلى الله. سواء السبيل وسطه، والسبيل هو الصراط المستقيم، وإذا ذهب عن الوسط فهو إما أن يميل يمنة أو يسرة، إما إلى غلو وإما إلى جفا، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. ولا يبالي الشيطان بما أصاب من الإنسان من زيادة أو نقص، غلو أو جفا، إفراط أو تفريط. فالكفر يقع في هذا ويقع في هذا. ثم قال بعد ذلك: ود كثير، قوله ود كثير من أهل الكتاب أي تمنوا، ونزلت الآية في حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام. وقوله حفدا مفعول من أجل أو مصدر في موضع الحال، والعامل فيه ما قبله فيجب وصله معه. وقيل هو مصدر والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدا، فعلى هذا يوقف على ما قبله، والأول وأظهر وأرجح. طيب، قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، هذا كالتعقيب على ما تقدم من تعنت اليهود في قبول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حقيقة الأمر لا أنهم مكذبون لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أن نفوسهم ملئت حسدا وبغضا لما خص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي المبين. يقول تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، أي يرجعونكم على الحال التي كنتم فيها قبل أن هداكم الله وفتح عليكم. قوله حسدا ذكر فيها وجهين، الود هو الحب، بل الود من أعلى مراتب الحب وأرفع درجاته، فهم يحبون محبة راسخة أن يضلوا المؤمنين وأن يردوهم إلى الحال التي كانوا عليها. لماذا؟ لأنهم بإيمانهم علوا عليهم، والحاسد يكره علو غيره عليه وتقعد نفسه عن أن يسمو إلى مرتبة المحسود، فهو يحب أن ينزل المحسود عن الفضل إلى مرتبته لا أن يرتقي هو إلى مرتبة المحسود، حيث إنه لو طمحت نفسه للعلو لكان منافسا. وهذا الفرق بين المنافسة والحسد، المنافس يرغب في المشاركة في الفضل والسبق فيها، والحاسد يرغب في نزول المحسود عن الفضل إلى الدون، فتقعد نفسه عن الفضائل ويحب أن يشاركه غيره في الدنو والرذائل. واضح؟ وبهذا يتبين الفرق بين الغبطة والمنافسة وبين الحسد الذي ذمه الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال في حسدا وجهين، الوجه الأول مفعول من أجله، أي لأجل الحسد، هذا معنى قوله مفعول من أجله، أي أن ذلك الود مصدره ما كان في نفوسهم من الحسد، أو مصدر في موضع الحال، يعني ودوا ذلك ونفوسهم مقترنة بالحسد أو ممنوعة بالحسد، والعامل فيه ما قبله فيجب وصله معه، فلا تقف على قوله يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، بل لابد أن تصل على هذا الوجه، وهذا الذي رجحه المؤلف، فتقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، تتم الجملة بهذا على الوجهين الذين ذكر، على أنه مفعول لأجله أو أنه حال. أما على القول الثاني أنه مصدر والعامل فيه محذوف يحسدونكم حسدا، فهنا يصح الوقف على قوله كفارا ثم حسدا من عند أنفسهم، أي يحسدونكم حسدا من عند أنفسهم. وقال المفسر والأول أرجح، أظهر وأرجح، لأنه يبين حقيقة هذا الود والباعث عليه وحال الواد لذلك عندما امتلأت نفسه بهذا هذه المحبة وهذا الود. قال من عند أنفسهم، قوله من عند أنفسهم يتعلق بحسد وقيل بود، والأقرب تعلق بحسد، حسدا أي حسدا من عند أنفسهم، ليس لهم فيه حجة ولا أمرهم الله تعالى به ولا جاءت به شريعة، بل كان ذلك من عند أنفسهم المليئة بالخبث والقبح. نعم، وقوله فاعفو منسوق بالسيف. فاعفو هذا ما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في مقابلة ما جرى من هؤلاء، قال تعالى حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، أي ظهر لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة ما كان منهم من حسد ود وأذى فاعف عنهم واصفح. المفسر قال منسوخ بالسيف، أي بآية السيف، قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والصواب أن هذه ليست منسوخة بآية السيف، بل هي ما اقتضته الحال في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت، أنه مأمور بالعفو والصفح. فلما تمكن وأظهره الله عليهم وتبين له سوء طويتهم، أمره الله تعالى بما يناسب الحال التي تكون في مقابلة شرهم عند التمكن والظهور والنصر، قال فاعف عنهم واصفح. والعفو هو التجاوز، والصفح هو التغافل وعدم النظر في ما صدر منهم. ولكن هذا العفو والصفح ليس مطلقا، بل هو مؤقت حتى يأتي الله بأمره. قال في بيان معنى بأمره، قوله بأمره يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم، وهذا بعض ما فسر به قوله بأمره، أي بما يقضيه الله تعالى. والأمر هنا يشمل الأمر الشرعي والأمر القدري. في قوله إباحة قتالهم هذا أمر إيش؟ شرعي. أو وصول آجالهم هذا أمر قدري. فقوله بأمره يشمل الأمر الشرعي والأمر القدري، وهو ما ذكر المؤلف من قتالهم أو وصول آجالهم أو غير ذلك مما يحدثه الله تعالى من أمره من الظهر عليهم والانتصار وإجلائهم وغير ذلك. نعم. وقوله وقالوا لن يدخل الجنة الآية، ثم قال إن الله على كل شيء قدير، فيه التهديد لهؤلاء والتبشير لأهل الإيمان. فقولوا إن الله على كل شيء قدير تهديد لهؤلاء الذين ودوا ما ودوا، وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان أن العفو والصفح لن يكون فيه غبن أو هضم لحقوقهم، بل سيظهرهم الله وينصرهم عليهم. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد أن أمر الله تعالى بالصفح بالعفو والصفح في مقابلة أذى المشركين، ذكر الأمر بالصلاة وإيتاء الزكاة، وبشر أن ذلك لن يضيع، فهو عند رب العالمين محفوظ يؤجر عليه العامل. وذكر الصلاة وإيتاء الزكاة إصلاح ما بين العبد وربه، وإصلاح ما بين العبد والناس، فإن قوله وأقيموا الصلاة صلاح ما بين العبد والرب، وآتوا الزكاة صلاح ما بين العبد والخلق. وذكر هذا بعد الأمر بالصف والعفو لأن الصلاة مما يستعان به على تحمل الأمر، إذ إن العفو والصف على مثل هؤلاء الذين ظهر عداؤهم وشرهم وأذاهم قد تقصر عنه النفوس، فيحتاج العبد إلى أن يستعين بالله عز وجل وما شرعه من أسباب العون في تحقيق الأمر، فأمره بإقامة الصلاة، قال وأقيموا الصلاة، أتوا بها قائمة في شروطها وأركانها وواجباتها وسائر ما يتعلق بها، وآتوا الزكاة أي وابذلوا من أموالكم ما تطهرون به أنفسكم، لتبلغوا بذلك ما أمرتم به من العفو والصفح والصبر على أذى الأعداء، قال وما تقدموا لأنفسكم من خير، دقيق أو جليل، صغير أو كبير، ظاهر أو باطن، تجدوه عند الله، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله فلا تضيع. ولهذا قال تجدوه عند الله، تجدوا ثوابه وتجدوا أجره وجميل عاقبته عند الله، إن الله بما تعملون بصير. فهو جل وعلا محيط بما يكون من العباد. وقالوا قوله وقالوا لن يدخل الجنة الآية، قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا. وقوله هودا يعني اليهود، وهذه الكلمة جمع هائل أو مصدر، أو مصدر وصف به. وقال الفراء حذفت منه يا يهود على غير قياس. وقوله أمانيهم أكاذيبهم أو ما يتمنون. وقوله هاتوا أمر على وجه التعجيز والرد عليهم، وهو من هات يهاتي ولم ينطق به، وقيل أصله آتوا وأبدل من الهمزة هاء. وقوله بلى يجاب لما نفوا أن يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا. وقوله أسلم وجهه أي دخل في الإسلام أو أخلص، وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة الإنسان. قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة، هذا انتقال لذكر ما كان عليه هؤلاء من اغترار بما هم عليه من ديانة نسخت بهذا النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لن يدخل الجنة، الدار التي عدها الله تعالى لعباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلا استثناء من كان هودا وهذا قول اليهود، أو نصارى وهذا قول النصارى. وقول هود يعني اليهود، وهذه الكلمة جمع هائد أي عائد إلى الله تعالى بالتوبة، كما قال تعالى إنا هدنا إليك أي تبنا إليك، أو مصدر وصف به أي جاء هذا يهود هودا. وقال الفراء حذفت منه يا يهود على غير قياس. وأما قوله أمانيهم فهذا بيان أن ما قالوه لم يكن مستندا إلى علم ولا إلى هدى، بل إلى غي وهوى. تلك أمانيهم أي أكاذيبهم وما يتمنونه. ولهذا قيل لهم هاتوا برهانكم، قل يا محمد لهؤلاء الذين يزعمون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هاتوا برهانكم إيتوا به. والبرهان هو الحجة التي يقوم بها صحة القول ويتبين بها صواب الأمر، ولكن هيهات أن يأتوا بذلك. ولذلك قال إن كنتم صادقين، إشارة إلى أنهم كاذبون في هذه الأماني، وأنه لا حجة لهم فيها إلا الادعاء والتمني. قال بلى من أسلم، بلى تقدم أنها إيش؟ حرف استدراك ينفي ما قبله ويثبت ما بعده. بلى ليس الأمر كما يقولون، إذا قال إجاب لما نفوا فهي استدراك لما تقدم، فهي تنفي ما تقدم وتثبت ما بعدها. بلى إجاب لما نفوا، والذي نفوه ما هو؟ أن يدخل غير اليهود والنصارى الجنة. بلى من أسلم وجهه لله، أي سيدخلها من أسلم وجهه أي قصده وإرادته وقلبه. فإسلام الوجه هو إسلام القصد والغرض، فالوجه هنا هو القصد والغرض. ويمكن أن يقال الوجه هنا هو الوجه الحقيقي، ويعبر بإسلام الوجه عن الانقياد والإخلاص. والمعنى ما ذكره المؤلف أي دخل في الإسلام أو أخلص، أسلم وجهه لله أي له وحده لا شريك له. ثم قال وذكر الوجه لشرفه، والمراد جملة الإنسان، هذا على الوجه على تفسير الوجه بأنه الجارحة. قال وهو محسن، هذا الوصف الثاني الذي يستحق به الإنسان دخول الجنة. الوصف دخول الجنة منوط بوصفين، الإخلاص وصلح العمل. الإخلاص بقوله سلاما أسلم وجهه لله، صلاح العمل في قوله وهو محسن. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الإحسان، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا إسلام الوجه. قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، أي محفوظ سيجده، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون فينزل عليهم ما يكرهون، بل سيدركون كل سعادة وبر ونجاة وفلاح. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا كريم. نقف على قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء.